بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث عشر في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 13 من جمادى الأولى للعام 39 بعد 134. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث من العصبات، العصبة بالغير. العصبة مع الغير. العصبة مع الغير صنفان فقط: الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات أو بنات الإبن. قال رحمه الله: مسألة، لماذا فرق العلماء بين بالغير ومع الغير؟ أما بالغير لأن الباء للسببية، أي كان هؤلاء النساء عصبة بسبب غيرهن، وأما مع الغير فليس هناك سبب لكن هناك معية، لأن الأخوات الشقيقات لم يعصبهن بنات ولا رجال، لكن كنا عصبة بالمصاحبة والمعية في مسألة واحدة. المثال الأول: هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين، للبنتين الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا. المثال الثاني: هلك عن بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده، أما بعد، فهذه أقسام التعصيب. أخذنا منها قسمين: القسم الأول العصبة بالنفس، والقسم الثاني العصبة بالغير، وهذا القسم الثالث. والشيخ رحمه الله تعالى في أصل الكتاب لم يلحق هذا القسم الثالث في بابه في ذكر أقسام العصبة أو التعصيب، ولكنه أورده من خلال ميراث البنت والأخوات. فأنا على شرطي في الكتاب والذي هو الترتيب وضعت هذا القسم في موضعه هنا. نعم، والقسم الثالث من العصبات. ومعنى العصبة، العصبة مع الغير، كما بين المصنف رحمه الله تعالى، أنها من باب المصاحبة وليست من باب السببية. هذا الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير. فالعصبة بالغير الباء هنا للسببية، أي أن وجود هذا الوارث تسبب في توريث وارث آخر. وما هي العصبة، ما هي العصبة بالغير؟ ما هي أصناف العصبة بالغير التي ذكرناها في المجلس الماضي؟ من يعرف؟ قول يا أحمد، ارفع صوتك. أحسنت. أحسنت. أحسنت. فقط أربعة أنواع للعصبة بالغير. طيب، فالعصبة مع الغير هي أن الشقيقات أو الأخوات الأب قد يرثن مع البنات أو مع بنات الابن من باب المصاحبة وليس من باب السببية. والمثال يوضح هذا. فالمثال الأول أنه هلك ميت عن بنتين وأختين شقيقتين. البنتان ما هو فرضهما في كتاب الله؟ الثلثان. لو كانت بنتا واحدة كان فرضها إيه؟ النصف. طيب، فهنا البنتان لهما الثلثان فرضا. طيب، الأختان الشقيقتان، والأصل لو انفرد الأختان الشقيقتان يعني لم يكن معهما وارث من البنات، يعني لم يكن له بنات، فأصله أصل فرضهما إيه؟ ها الثلثان كذلك. لكن لما ورث مع البنات فالبنات بلا شك تقدم، فلهم الايه الفرض الثلثان، لكن الأختين الشقيقتين يأخذان الباقي عصيبا مع البنات. هذه تسمى عصبة مع الايه مع الغير. لما صاحب البنات في الميراث أخذ ما تبقى من فرضهما تعصيبا، أو ما تبقى بعد فرضهما تعصيبا. طيب، وكذلك المثال الثاني أنه مات ميت عن بنت وأخت شقيقة، فالبنت فرضها هي النصف معروف، فبقي الباقي تأخذه الشقيقة تعصيبا. هذه عصبة مع الغير. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: انتهى والحمد لله الكلام على المواريث فقها، وهذا هو المهم، ولم يبق إلا الكلام عليها حسابا، ومعرفة الفرائض حسابا ما هو إلا وسيلة فقط. طيب، أو يعني نقول هنا كل ما فات من الكلام كان يتعلق بفقه المواريث، ناحية الفقه، ناحية الأحكام، وما سوف يأتي لما يتعلق بطريقة الحساب، كيف يكون حساب هذه المواريث من جهة المسائل الحسابية. نعم، تفضل. قال رحمه الله: باب أصول المسائل. الفروض ستة، هي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. وأدلتها كالتالي: أما النصف فقال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والربع: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. والثمن: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. والثلثان: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. والثلث: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والسدس: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والأصول سبعة. طيب، طبعا ما فات هذه الفروض، لا فروض غيرها في كتاب الله، ستة فروض، وقد مرت بنا يعني المصنف رحمه الله إنما جمعها فقط هنا كي تكون معروفة أنها التي يترتب عليها بعد ذلك أصول المسائل. تفضل. قال رحمه الله: والأصول سبعة، الفروض غير أصول المسائل. فالفروض هي المقدرات للورثة، وأصول المسائل هي التي يكون بها تصحيح للميراث، أو تصحيح الميراث. نعم، هي التي يكون بها تصحيح الميراث. فالأصول سبعة: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنى عشر، أربعة وعشرون. أولا: الأصول التي لا تعول. الأصل الأول اثنان، الأصل الأول اثنان، فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين. مثال النصفين: هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة، فنصفان، نصف للزوج ونصف للشقيقة. مثال النصف وما بقي. خمس مسائل لا يوجد غيرها: هلكت عن زوج وعم، وعن بنت وعم، وعن بنت وابن عم، وأخت شقيقة وعم، وأخت لأب وعم. طيب، هذه أصول المسائل، منها أربعة لا تعول. وما معنى العول؟ العول أي الزيادة، أي الزيادة في الإيه؟ في في الأنصبة عن الفروض المقدرة. والمثال الذي سوف يأتي في المسألة أو سوف يوضح ذلك. والأصل الأول من الأصول التي لا تعول هو أصل الإثنان. أصل إثنان يعني يكون المسألة من اثنين. فهما على نوعين: نصفان أو نصف أو نصف وما بقي، والباقي برضو نصف، لأن الواحد يتكون من نصفين من جزئين. فإما أن يكون هناك فرضان كل فرض النصف، مثل هلك عن هلكت المرأة عن زوجها وعن أخت شقيقة، الزوج له النصف فرضا والأخت الشقيقة لها النصف فرضا. هذه مسألة من أصلها من اثنان. فالزوج يأخذ واحد من اثنان، والأخت الشقيقة تأخذ واحدا من اثنان من اثنين. الزوج يأخذ واحدا من اثنين، والأخت الشقيقة تأخذ واحدا من اثنين، فصار اثنين. طيب، النوع الثاني نصف وما بقي، يعني هناك فرض نصف والباقي تعصيبا، وهذا نصف أيضا. أخت أو زوج وعم، الزوج له نصف فرضا، طيب العم ليس له فرض، هل العم له فرض؟ ليس له فرض، لما كيف يرث تعصيبا. فما بقي ده هو إيش؟ التعصيب. لكن ما بقي هنا كم؟ نصف كذلك، لكنه ليس فرضا، إنما ما بقي إيه؟ تعصيبا. فأيضا مسألة هنا من إيه؟ اثنين، الزوج واحد من إيه؟ من اثنين، والعم الباقي اللي هو إيه برضو واحد من إيه؟ من اثنين. وهو المجر تفضل. قال رحمه الله: الأصل الثاني ثلاثة أصناف: ثلثان وما بقي، ثلث وما بقي، ثلثان وثلث. هذه من ثلاثة. فثلثان وما بقي أربع مسائل: بنتان وعم، بنت ابن عم، بنت ابن وعم، أختان شقيقتان وعم، أختان لأب وعم. واضح كذلك. هنا عندنا الأصل الثاني من ثلاثة، يعني يقسم من ثلاثة. طيب، وهذه أنواعه: ثلثان وما بقي. أولا، ما معنى ثلثان وما بقي؟ يعني هناك من له فرض الثلثان والباقي ثلث، لكن الباقي أو الثلث الباقي ده هل هو فرض؟ لا، ليس فرضا، إنما تعصيب. طيب، فبنتان، لا معذرة، بنتان وعم. البنتان لهما ليه الثلثان فرضا، نص أي ثلث النساء، وما بقي إيه؟ ثلث تعصيب. وما بقي هذا أيضا من ثلاثة، لأنه يجب أن تكون القسمة كلها عليه على ثلاثة، لأن هذا أصل المسألة إيه؟ ثلاثة. واضح ليس واضح، من لم يتضح له إيه؟ يرفع يده سلام دون حرج. حتى واضح المسألة طبعا واضحة جدا، لكن البعض قد يكون الكلام يعني ثقيلا عليه، خاصة إذا كان يحضر المواريث لأول مرة. ما في إشكال؟ طيب، والأمثلة الأخرى على اللي أعلم من والي نفسه. قال رحمه الله: ثلث وما بقي، مسألتان فقط: أم وعم، إخوة من أم وعم، الثلثان والثلث مسألتان فقط، أختان شقيقتان وأختان من أم، أختان لأب وأختان من أم. طب ما الفرق بين النوع الأول والنوع الأخير؟ يعني ثلثان وما بقي، ثم قال فإذا ثلثان وثلث. طب ما بقي وثلث كذلك، ما هو الفرق؟ قل. أحسنت، هذا هو الفرق، فرق في المسمى فقط، أما النصيب واحد. طيب في الأخير الثلثان وثلث، أختان شقيقتان لهم الثلثان فرضا، والأختان من أمي لهم الثلث فرضا، فرضا الأخير. الإخوة من الأم فرضهم الإخوة من الأم فرضهم إن كانوا أكثر من واحدة أو من واحد فهم شركاء في الثلث، أما إن كانت واحدة أخ واحد أو أخت واحدة من أم فرضوها للسدس. طيب فضل. على رحمه الله الأصل الثالث أربعة، أربع صور. أولا الربع وما بقي زوجة وعم. ثانيا الربع مع النصف زوج وبنت وعم، زوج وبنت وابن وعم، زوجة وأخت شقيقة وعم زوجة وأخت لأب وعم، زوجة وأخت لأب وعم. طبقت يا شيخ انت؟ طيب ايه طبقت في الكلام حتى يفهم الاخوه؟ ما في اشكال. هذا الاصل الثالث الذي هو من اربعه. النوع الاول في او الصوره الاولى الربع وما بقي. الربع فرضا زوج ماتت امراه أو العكس، مات زوج عن زوجه، عن زوجه وعم، الزوجه فرضها ايه؟ طيب لماذا لا يكون فرضها الثمن؟ ها؟ ليس هناك فروع وارث، ليس هناك فرع وارث له من الأولاد، يعني سواء كان ذكرا أم أنثى. تمام؟ فهنا الزوجة فرضها للربع، فالمسألة من أربعة. طيب الباقي ثلاثة أرباع، من الذي يرثها؟ العم يرثها. ما بأي طريقة؟ تعصيبا. واضح؟ طيب كذلك النوع الثاني الربع مع النصف، أي الربع فرضا والنصف فرضا. وما بقي، ما بقي دي كأنها سقطت. نعم أحسنت، الربع مع النصف وما بقي. نعم صح. أيوة نعم أحسنت. فهنا الربع فرضا للزوج، لماذا؟ لأنه معه معه بنت، فالبنت حجبته، البنت حجبته من من النصف إلى إلى الربع. هذا اسمه حجب، حجب نقصان، اسمه حجب نقصان، هي لم تحجبه بالكلية إنما انقصت فرضه، فصار فرضه الربع بدلا من من النصف. فهنا الزوج له الربع من أربعة، والبنت لها النصف فرضا. تمام؟ طب النصف فرضا هنا كيف؟ احنا نريد المسألة ان تكون من أربعة، يكون لها لها كم من أربعة؟ لا اثنان، ما نصف الأربعة كم؟ اثنان، بلا اثنان من من أربعة، والزوج له واحد من أربعة، بقي واحد، من الذي يأخذه؟ العم يأخذه تعصيب. أظن سهلة. أشعر أن هناك من لا يستوعب. طبعا كان هناك صبورة كانت تكون أفضل أفضل أفضل في التوضيح، لكن من استوعب الكلام السابق والمجالس السابقة سوف يفهم هذا به بسهولة إن شاء الله ويسر. فرجاء من الإخوة إن أرادوا أن يستفيدوا من هذه المجالس أن يعني يسترجعوا وأن يذاكروا ما سبق، وأن يحفظوا الأصول، أصول المسائل، وأن يحفظوا الفروض، وأن يحفظوا القواعد الرئيسة التي بيناها في المجالس السابقة. فإذا أنت استوعبت كل هذا صارت المواريث من أسهل ما يكون. طيب فضل. على رحمه الله. الأصل الرابع ثمانية. أولا الثمن وما بقي زوجة وابن. ثانيا ثمن ونصف وما بقي زوجة وبنت وعم، كل هذه من ثمانية. نعم، هنا هذا الأصل الرابع هو من ثمانية. الصورة الأولى أو النوع الأول الثمن وما بقي زوجة وابن. الزوجة لها الثمن لكن ليس لها الربع، لأن معها ولد ابن وفرع وارث، فالباقي سبعة من من ثمانية يأخذها الولد تعصيبا. طيب، وكذلك ثمن ونصف وما بقي على الطريقة نفسها. الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، لو نصف الثمانية كم؟ أربعة. أربعة من من ثمانية، والباقي ثلاثة من ثمانية يأخذها العم. تفضل. قال رحمه الله: قاعدة أصل المسألة مخرج فروضها بلا كسر، ففي النصف من اثنين، وفي الثلث من ثلاثة، وفي الربع من أربعة، وفي السدس من ستة، وهلم جرا. واضح هذا. طيب، كما قلنا في الكلام السابق، فهذه أربعة لا تعول، أي لا تزيد فروضها على أصل المسألة أبدا، حيث إن المسائل على أنواع ثلاثة. أولا إما مساوية للأصل، إما مساوية لأصل المسألة وتسمى عادلة، مثاله أختان شقيقتان وأختان. يعني المسائل الآن إما أن تكون عادلة، وإما أن تكون ناقصة، وإما أن تكون عائلة. العادلة أي أن الفروض استغرقت التركة، فلا زيادة ولا نقصان، نصف ونصف خلاص انتهت. الزوجة له النصف والأخت الشقيقة له النصف، انتهت المسألة عادلة، ما في نقص ولا زيادة. طيب اللي بعدها. ثانيا وإما أقل وتسمى ناقصة. المثال الأول أختان شقيقتان وعم ناقصة، لأن الفرض ثلثان فقط. نعم، واضح هذا. النقص هنا يكون فيه من جهة الفروض ليس من جهة التعصيب، يعني إذا قلنا ناقصة معناها أن الفروض لم تستغرق له التركة، بقي شيء، فما بقي لأولى رجل ذكر كما في حديث ابن عباس، هذه مسألة الناقصة. طيب، التي يكون فيها تعصيب وفرض. المثال الثاني بنت وأم وعم، المسألة من ستة، البنت لها النصف ثلاثة، والأم السدس واحد، والباقي للعم. طيب، واضح هكذا. ثالثا وإما عائلة، وهي التي تزيد فروضها على أصل المسألة، ودي سوف يأتي توضيحها في مالي إن شاء الله. فهذه أربعة، أصل الاثنين وأصل ثلاثة وأصل الأربعة وأصل الثمانية. هذه لا يمكن أن تعول أبدا، يعني هذه الأصول الأربعة إما أن تكون عادلة، وإما أن تكون ناقصة، لا يمكن أن تكون عائلة. واضح؟ طيب. قال رحمه الله: قوله والنصف مع الثلثين أقل عدد يخرج منه فرض النصف والثلثين ستة، مثال ذلك هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثان. هذا الكلام كان حدث تقديم وتأخير، كان ينبغي أن يوضع مع الأصل، يعني بعد قول الأصل الخامس. يعني اقرأ له الأصل الخامس، واقرأ النصف مع الثلث ثم النصف مع الثلثين، حدث تأخير وتقديم. طيب. قال رحمه الله: الأصل الخامس ستة، النصف مع الثلث من ستة، لأن أقل عدد ينقسم على نصف وثلث هي ستة، مثال هلك هلك هالك عن أخت شقيقة وأم. المسألة من ستة: للأخت الشقيقة النصف، وللأم الثلث، والباقي لأولى رجل ذكر كما جاء في الحديث. هنا الأصل الخامس من ستة، يعني الفروض هنا تقسم عليه على ستة. فالصورة الأولى النصف مع الثلث. مثال: أخت شقيقة وأم. الأخت الشقيقة لها النصف فرضا، نصف الستة كم؟ ثلاثة. والأم لها ليه؟ لها السدس، لها السدس فرضا لأن مع أخت. إن كان له أخ وأخت وريثاه أبوه فالأمي ليه؟ السدس. استغفر الله. استرجع الآية مرة أخرى. إن كان له أخ أو أخت وورثه أبوه لا لا لا لا لا لا ليس لا لا اقرأ من أولها: يوصيكم الله في أولكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت واحدة فلا النصف، فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلا النصف إن لم يكن له إن كان له ولد. فإن كان له إخوة فالأمي السدس. هذا موطن الشاهد: كان له إخوة فالأمه السدس، ليست فيها ورثاء. هذا كان وهم مني. طيب: فإن كان له إخوة فالأمه السدس، فهنا الأم لها السدس فرضا. طيب، لكن هنا أخت واحدة صح، وهذا يشترط حتى تأخذ الأم للسدس أن يكون له جمع من الإخوة، يعني اثنان فأكثر. والخطأ في هذه النقطة، فهنا أخت واحدة، أخت شقيقة، ليست أكثر من أخت. فالأخت الواحدة لها النصف فرضا، والأم لها الثلث فرضا. ثلث الستة كم؟ اثنان من ستة، والأخت لها ثلاثة من ستة، بقي يأخذه أولى رجلا ذكر تعصيبا. طيب، اقرأ الثانية: والنصف مع الثلثين. قال رحمه الله: قوله والنصف مع الثلثان مع الثلثين، أقل عدد يخرج منه فرض النصف والثلثين ستة. مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة. ثلاثة وأربعة سبعة، وأصل المسألة ستة، فتكون عائلة، فصار نصيب الزوج ثلاثة أسباع. نعم، ونصيب الأختين أربعة أسباع فنقص. هنا هذه توضع مع العائلة. يعني هي في نفس في الأصل نفسي، ولكن توضع مع الصور العول التي سوف نذكرها الآن، اللي هي الصورة الأولى تعول إلى سبعة. زعالت إلى سبعة، يعني هنا الآن هذه الفروض استغرقت التركة وزادت. وزادت، فهنا عندنا امرأة ماتت لها زوج وأختان شقيقتان. طيب، الزوج له النصف فرضا، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان فرضا. طبعا نصف زائد الثلثان أكثر من واحد، يعني الثلثان أكثر من النصف، أليس كذلك؟ لا. فنصف زائد الثلثان زاد عن الواحد، يعني حتى تكون عادلة يجب أن يكون المجموع في النهاية واحدا صحيحا، ليس هناك زيادة ولا نقصان. فهنا في زيادة، فالمسألة من ستة، الزوج له النصف، يعني ثلاثة من ستة، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة من ستة، فأربعة زائد ثلاثة يبقى كم؟ سبعة. يبقى سبعة من يبقى هذه السبعة مفترض أنها الستة تقسم عليه على سبعة، على سبعة أسهم. فكيف؟ هنا اسمها عالت، يعني زادت زاد زاد الأسهم على إيه؟ زادت عدد الأسهم عليه على الوارثين. الوارثون هنا نصيبهم أو فرضهم 7 وعدد الأسهم كم؟ 6، فزادت الفروض على عدد الأسهم. فهنا هذا العول له تصحيح، وهذا سوف نأخذه إن شاء الله في مسائل التصحيح، تصحيح للحساب. نعم، هنا فقط نعرف العول، العول هنا للزيادة. أما كيف نصحح هذا، هذا سوف يعني إن شاء الله يشرح في باب التصحيح. تفضل. بعدها تعول إلى 7، خلاص انتهينا منه. بعدها تعول إلى 8. قال رحمه الله: تعول إلى 8 أختان شقيقتان وأم وزوج. المسألة من 6، للأختين الشقيقتين الثلثان 4، وللأم السدس 1، وللزوج النصف 3. يعني هنا أختان شقيقتان لهم الثلثان من 6، مسألة من 6، يعني لهم 4 من إيه؟ من 6. والأم، لأن هناك أختان الآن، فالأم صار فرضها ليه؟ السدس بدلا من الثلث، فلا إيه؟ فلا 1 من 6، فصار معنا كم الآن؟ 5 من 6. والزوج له إيه؟ النصف، النصف يعني 3 من إيه؟ من 6. 5 زائد 3 كم؟ 8، وصارت 8 عليه على 6، فعالت من 6 إلى إيه؟ إلى 8، زادت. نعم، زادت. طيب تفضل. قال رحمه الله: تعول إلى 9، كزوج وأختين شقيقتين وأم وأخ من أم. المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللشقيقتين الثلثان 4، وللأم السدس 1، وللأخ من الأم السدس 1. تعول إلى 9. طيب. على الطريقة نفسها، الزوج لو النصف يعني 3 من 6، الأختان لهم 4 من إيه؟ من 6، صار 7. الأم لها السدس 1 من 6، 8. الأخ من أم له السدس أيضا فرضا لأنه 1، الأخ من أم له السدس إيه؟ فرضا. السدس يعني كم؟ 1 من إيه؟ من 6. يبقى عندنا إيه؟ 4 4 و 3 7 و 1 و 1 8 ثم 9، وصارت 9 من إيه؟ من 6، عالت من 6 إلى 9. ومسألة التصحيح سوف يأتي بيانها إن شاء الله في باب آخر يعني. قال رحمه الله: فإن جعلت معه أخا آخر فلهم الثلث، فتعول إلى 10. يعني الآن لو زدنا في أولياء الوارثين، زدنا أخا، يعني الأخ هذا هو يقصد أخ من أمنا، أيوة هو عندك أخ من أمه في المسألة الأولى، فلو زدت معه زدت معه أخا آخر يبقى صار أخي من أم، فالأخان من أم لهما الإيه؟ الثلث إيه؟ فرضا. فالثلث يعني إيه؟ يعني كم من 6؟ 2 من 6، فهنا زدت واحدا آخر فصارت المسألة 10 من إيه؟ من 6. يعني نقول مرة أخرى، هناك زوج له 3 من 6، أختان لهما 4 من إيه؟ من 6، 7. الأم لها إيه؟ 1 من 6 يبقى 8 كده. الأخان من أم لهما الإيه؟ لهم الثلث 6 كم؟ 2، يبقى 2 زائد 8 كم؟ 10. واضح؟ فهمت يا محمود؟ واضح. طيب هذه اسمها عالت من 6 إلى 10. طيب. فإن جعلت معه أخا آخر فلهما الثلث، فتعول إلى 10. وهذا أعلى درجات العول، يعني عالت بثلثين، فصار الذي له السدس ليس له إلا 10، والذي له ثلثان ليس له إلا خمسان، وهذا أنقص ما يكون للورثة. هذا الكلام سوف يظهر بيانه عند ذكر التصحيح إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.